سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سوى نحريس نحريس قود أهانيد نحريس تأمد قلب أهانيد. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. الله وحقود أرتي عركة يوم متك قرية وحدك أه محاكو قيسي نبي إله يوم متك قرينا يا بينك حالي يري متك قرينا وحدك مارت آد وإفايو. إن كل نفس لما عليها حافظ. نفكست وحدوش هذا هذه من إلاليو وملائكة بحقيسك هاتئة. فلينظر الإنسان مما خلق. ها في لي بن آدمك وحلق أبوري. خلق من ماء دافق. وحلق أبوري برئيب بيبودايو. يخرج من بين الصلب والترائب. بيهاس وكصبح حق رقا يعني دور كرقا إيو كالحماها وينك. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. إبوا مد أبوذا إنو سوعلي أمرك ودندك بعد بلاد سوعلي وصونه لا يدب وحال صونه لين أبي الأباء ودب له سوعلين هايمان التلفيد الدونة والانتحام الدونة وحاكو جر الله بها ومصبناني برئيبا برآدم كمانيتا إذا وحوق واسق اسكو الدفاع أما سميد وقرقار ومارت حويان مانيتا إذا إبكجر وقرقار. والسماء ذات الرجع. إبو حوقو دار في عركة صونا نغشادة بدن ومركز الروب كسوع العلسو. والأرض ذات الصدع. وحوقو دار في إبا للك وحاوي دلدلاع صاحب ومركي وعودك كصبحي ودلدلاع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. مت كان القرآن كبير إبا وهذا وحك لسهر وحق إبادلك أيوك العدين من أهاني بير القرآن كمذ عيارة ما أهاني. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كوان قال هذا بير نبي إلهي وحيدون إن إني كل كلام لقر أنه ولقر يا بير ومارة أول مركو في نبان أول مرين. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أسب بير إبا كوان قال هذا سويتان ير معنا وحير كيدب وحاوي مارة والقبان دونا وطلاب أيام قادتون أي أسب.